الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الستون في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الرابع من شهر صفر للعام 39 بعد المئة الرابعة والألف. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذه أحكام تتعلق بذلك، وذكرتها ها هنا لتكملة الفائدة، فأقول: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها من لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيه العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة في من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف ويتبين أنه فيجرى فيه الخلاف ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله أعلم. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فما زلنا في الفصل المتعلق بضوابط الجرح والتعديل، وقد ذكرنا في المجلس السابق مراتب الجرح ومراتب التعديل، وذكرنا الخلاف في ذلك. وهنا في هذه الفقرة يتكلم الحافظ رحمه الله تعالى عن مسألة التزكية، وأن العلماء قد اشترطوا في المزكي أن تكون تزكيته بناء على علمه ومعرفته بحقيقة من زكاه، فإن التزكية شهادة، فإن التزكية والتعديل شهادة سوف يسأل عنها بين يدي الله، فإن زكى مجروحا فهذه تعد خيانة للأمانة إن كان يعلم ذلك، ولذلك اشترط فيها أن يكون عارفا بأسباب التزكية، ما الذي يزكى به وما الذي يجرح به، ولذلك لا ينبغي أن يخوض في غمار هذا الباب من ليس مؤهلا لمعرفة أسباب الجرح وأسباب التعديل، لأنه قد يظلم وقد يخون الأمانة إن لم يكن عالما متفقها. نعم. وبالنسبة لمسألة اشتراط العدد في التزكية، فكما نقل الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية في علم الرواية تحت باب القول في العدد، في العدد المقبول تعديلهم لمن عدلوه، قال بعض الفقهاء: لا يجوز أن يقبل في تعديل المحدث والشاهد أقل من اثنين، ورد ذلك إلى الشهادة على حقوق الآدميين وأنها لا تثبت بأقل من اثنين. وقال كثير من أهل العلم: يكفي في تعديل المحدث المزكي الواحد، ولا يكفي في تعديل الشاهد على الحقوق إلا اثنان. وهذا الصواب، هذا الصواب كما قال الخطيب بعد ذلك: والذي نستحب أن يكون من يزكي المحدث اثنين للاحتياط، فإن اقتصر على تزكية واحد أجزى. يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب قبل في تزكية سنين سنين أبي جميلة قول عريفه وهو واحد. وبلا شك الشهادة تفارق الرواية كما بين هذا الخرافي في أول كتابه في الفروق، ذكر الفروق بين الشهادة والرواية. والشهادة خاصة في الدماء والأموال والأعراض بلا شك يخطاط لها أكثر، ويتختلف عن باب الرواية. فالصواب أن قبول تزكية العالم الواحد العارف بأسباب التزكية والجرح والتعديل تكفي في تزكية فلان أو في تعديله ما دام عارفا عالما. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي رحمه الله وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، انتهى كلامه. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم هو بريء من ذلك، وقد وسمه بميسام سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الغضب وسمه بميسام سوء. والآفة تدخل في هذا تارة من الغرض والهوى الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدع أو المبتدع. نعم، أئمة الجرح والتعديل وأئمة العلل كما شبههم علي بن المديني وابو زرعه وغيرهما كالصيارفه الذين يميزون الصحيح من المزيف في الذهب. وفي الغالب العام اذا وجدت صيرفيا يحسن الصنعه فان تمييزه للذهب من غيره يتوافق مع امثاله في الخبره. في الغالب لا يعني يجتمعون على أن يقول عن هذه القطعة أنها من الذهب ثم تكون من أي معدن من المعادن لتكون ذهبا أو العكس. وكذلك علماء الحديث أئمة الجرح والتعديل في الغالب إذا اتفقت كلمتهم على أن فلانا مجروح فالجرح لاحق به. ومسألة تقديم الجرح التعديل أو التعديل على الجرح هذه سوف تأتي في المقطع التالي إن شاء الله تعالى، أو متى يقدم هذا على ذاك أو يقدم ذاك على هذا. والخلاصة أن علماء الحديث إذا نقدوا الرجال إنما ينقدونهم بعلم ليس بجهل. ومن يدعي أن علم الجرح والتعديل الذي حفظ الله به هذا الدين منذ أن بزغ ظهوره في زمن السلف وإلى وقتنا هذا وإلى أن تقوم الساعة ويظنون أن هذا العلم قد انتهى أو اندثر بانتهاء عصر الرواية، هؤلاء لا يدرون حقيقة هذا العلم ولا يعرفون قدره وقيمته. فإن علم الجرح والتعديل به تعرف المحق من المبطل في كل المجالات وليس في مجال الرواية فقط، ولكن مجال الرواية بلا شك كان سببا رئيسا في وضع قواعد هذا العلم فإن الله عز وجل قد وعد بحفظ دينه، قال سبحانه: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الذكر أن تحفظ الأخبار، أن نعرف الصحيح من السقيم، وأن نعرف صاحب السنة من صاحب البدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تكلم في الرجال جرحا وتعديلا صلى الله عليه وسلم. وقد يعني ذكرت عدة أمثلة في رسالتي التي سميتها بعلم الجرح والتعديل تعريفه وتاريخه وثمراته، والتي راجعها وقدم لها عدد من كبار العلماء في هذا الزمان واستحسنوها بفضل الله عز وجل، لأني أردت من خلالها أن أبين لعامة المسلمين ولكل طلبة العلم سواء كانوا مبتدين أو كانوا يعني متقدمين في الطلب أهمية هذا العلم، وأن هذا العلم إنما وضع أصوله النبي صلى الله عليه وسلم، وبين كيف يتعامل مع المعدل ومع المجروح. فجرح ذا الخويصرة التميمي رأس الخوارج الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. جرحه صلى الله عليه وسلم وبين خطورته وحذر منه في عدة أحاديث. وكذلك لما جاءه أحد الذين عرفوا بالشر، ف يعني ألان له النبي صلى الله عليه وسلم كلامه في أول الأمر، ثم لما خرج سألته عائشة رضي الله عنها: لقد قلت في فلان كذا وكذا، أي حذرت منه، حذرت منه ومن شره قبل أن يدخل، ثم لما دخل ألنت له الكلام؟ فقال يا عائشة: إن شر الناس من ودعه الناس، أي تركه الناس اتقاء فحشه. فهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم في الجرح لهذا الرجل. ولما رأى اثنين من المنافقين الذين عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل النفاق بالوحي طبعا، أوحى الله إليه أنهما من المنافقين، قال لما ولي: إن فلانا وفلانا لا يعرفان من ديننا شيئا. قال هذا الاثنين من المنافقين، فهذا أيضا جرح منه صلى الله عليه وسلم في هذين، ولكن هذا الجرح يكون بعلم لا يكون بالهوى أو بالمصالح الشخصية. لأن أنت لا تجرح فلانا لأنه خالفك في أمر دنيوي أو لأنك لم تجد مصلحتك عنده فتطعن فيه من هذا الباب، هذا لا يجوز. إنما الجرح يكون بعلم ويكون بحكمة، ليس لكل أحد أن يتكلم في هذا الباب، وليس لكل أحد أن يرد على المخالفين إلا إن أتقن أصول الرد وأصول هذا العلم. قال رحمه الله تعالى: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. فإن خال المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح رحمه الله في مثل هذا إلى التوقف فيه. نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة في هذا العلم، والتي بسببها يقع الاختلاف كثيرا بين الشباب في زماننا وبين طلبة العلم، ممن قد لم يحسن هذه المسألة ولم يحسن فهم هذه القواعد التي سوف نشير إليها. وللأسف يخوض بعضهم في هذا الباب بالهوى أو بالجهل للأسف، وقد يستدل أحدهم بقواعد صحيحة ولكنه ينزلها على غير موضعها بسبب عدم ممارسته وعدم خبرته هذا الباب. فهذه المسألة مسألة تقديم الجرح على التعديل، هل يقدم على التعديل مطلقا أم المسألة فيها تفصيل؟ ممن أطال الكلام فيها وأحسن التفصيل فيها بكلام واضح بين الخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المشهور بالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الكفاية في علوم الرواية، ونقل عنه وزاد عليه أو اعترض على بعض كلامه من جاء بعده نحو ابن الصلاح والعراقي والحافظ بن حجر إلى آخر علماء الحديث، ولكن كلام الخطيب كان هو الأساس، وهو يعني الذي عليه المعول في هذا الباب. نعم. فقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى تحت باب القول في سبب العدالة، هل يجب الإخبار به أو لا؟ أي من عدل فلانا هل يجب أن يخبر بسبب التعديل أم لا؟ قال: اختلف الناس في تزكية المزكي لمن زكاه، فقال قوم: لا تقبل حتى يذكر المزكي السبب الذي لأجله ثبتت عدالة المزكي عندهم. ومن الحجة له في ذلك ما قد يعني رواه بإسناده يعني يعقوب ابن سفيان أنه قال: سمعت إنسانا يقول لأحمد ابن يونس: عبد الله العمري ضعيف. قال: جزاك الله خير، إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، ولو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. فقال الخطيب: فاحتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس بحجة، لأن حسن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح. فهنا بيان سبب التعديل لم يفد المعدل شيئا، لأن هذا السبب ليس سبب من أسباب التعديل. طيب. قال الخطيب: وقال قوم: لا يجب ذكر سبب العدالة، بل يقبل على الجملة تعديل المخبر والشاهد، وهذا القول أولى بالصواب عندنا. والدليل عليه إجماع الأمة على أنه لا يرجع في التعديل إلا إلى قول عدل رضا عارف بما يصير به العدل عدلا، والمجروح مجروحا، وإذا كان كذلك وجب حمل أمره في التزكية على السلامة وما تقتضيه حاله التي أوجبت الرجوع إلى تزكيته من اعتقاد الرضا به وأدائه الأمانة فيما رجع إليه فيه أو فيما رجع إليه فيه، والعمل بخبر من زكاه، ومتى أوجبنا مطالبته بكشف السبب الذي به صار عدلا عنده كان ذلك شكا منا في علمه بأفعال المزكى وطرائقه، وسوء ظن بالمزكي واتهاما له بأنه يجهل المعنى الذي به يصير العدل عدلا. ومتى كانت هذه حاله عندنا لم يجب أن ترجع إلى تزكيته ولا أن نعمل على تعديله، فوجب حمل الأمر على الجملة. فالأصل في العالم الرباني العارف بأسباب الجرح والتعديل أن يقبل تعديله بغير ذكر السبب، لأن الأصل أن يحمل كلامه على السلامة. لكن هذا لا يقال لكل أحد، يعني لا يقال لجاهل بهذا العلم إن تعديله يقبل هكذا، أو لكل من تكلم في هذا الباب، إنما هذا للعلماء العارفين بهذا العلم. طيب. ثم قال رحمه الله تعالى في باب لاحق: باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمع أيهما أولى. قال: اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى، والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ويقول: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها، وتفردت بعلمي ما بعلم لم تعلمه من اختبار أمره وأخبار نعم وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل. نعم هذا في الجملة، هذا في الجملة، لكن المسألة فيها تفصيل، حيث قال بعد ذلك: إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين، فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى. نعم. وقال الطائفة: بل الحكم للعدالة، وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه. نعم. من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر، يعني هذا المجرح قد قال أو بين أنه يعلم كلام المعدل، ولكنه أتى بزيادة علم لم يعلمها المعدل، فأتى بأسباب هذا الجرح. لكن هل يلزم أن نقبل جرحه مسببا أم لا؟ فيه تفصيل، ليس على الإطلاق. فقال: ويقولون عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره. نعم. قد اعتلت هذه الطائفة أن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم، وقلة الجارحين تضعف خبرهم، وهذا بعد ممن توهمه، لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك أن يكونوا أهل تعديل أو جرح، لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه، فثبت ما ذكرناه. ولكن هذا طبعا إذا لم يأتوا بالبينة، أما إذا أتوا ببينة ودليل على بطلان الجرح يقبلوا هذا بالدليل والبينة. طيب. ثم قال: باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أم لا. قال: نعم. حدثني محمد بن عبيد الله المالكي، قرأت على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب، قال: الجمهور من أهل العلم إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك، ولم يجب ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما، والدليل عليه نفس ما دلل به على أنه لا يجب استفسار العدل عما به صار عنده، فما عنده المزكى عدلا. يعني الأصل أن تقبل أخبار العالم الرباني العارف هذا العلم على السلامة، أن تحمل على السلامة جرحا وتعديلا، ولكن متى يسأل عن السبب أو عن التفسير؟ إذا كان المجروح قد استفاضت عدالته ولم يجهل حاله ولم تعرف فيه أسباب جرح سابقة، فهذا الذي لا يقبل فيه جرح إلا بأسباب مفسرة. وأما من كان مجهولا ولا يعلم حاله أصلا، أو كان مغموزا فيه من قبل ثم جاء العالم العارف فجرحه، فإن جرحه يقبل ابتداء ولا يجب أن يسأل عن أسباب هذا الجرح، إلا إذا كانت هناك قرينة تدل عليه على عدم صحة ما قاله. نعم. للشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم حفظه الله كتاب طيب في هذا الباب، سماه ضوابط الجرح والتعديل، هذا كتاب مهم في بابه، قد أوصى به الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى، وكتاب نفيس في بابه. نعم. فتعرض لهذه المسائل، وكان مما قاله في مسألة الضابط لطلب تفسير الجرح. فأنا قال نعم يرد الجرح في كتب الجرح والتعديل مبهما في الغالب. يعني نحن لو فتشنا كتب الجرح والتعديل نحو الجرح والتعديل ابن أبي حاتم والتاريخ الكبير البخاري والضعفاء للعقيلي والمجروحين لابن حبان إلى آخره، سوف نجد كثيرا من الأخبار المنقولة على أئمة هذا العلم قد نقلت غير مبينة، لم يبين فيها السبب. طيب هل يقال إن كل هذه الأحكام ترد ترد جملة كذا لأن السبب لم يبين فيها؟ لا، ليس هذا مما يعني قاله العلماء، بل كما قال ولا مناص من أخذ تلك الجروح المبهمة بالاعتبار لئلا يتعطل النقد، ولكن يتأكد طلب تفسير الجرح حيث توجد قرينة داعية إليه. كما قال عبد الوهاب ابن علي السبكي، وطبعا من رؤوس الأشاعرة وله كتاب طبقات الشافعية الكبرى، وقد قال هذا في هذا الكتاب لعله قاله في معرض تقريري لبعض قواعد الجرح والتعديل في الرد على شيخه الذهبي، ولكنه أصاب في بعض القواعد التي ذكرها، فجملة القواعد التي ذكرها هي في نفسها صحيحة ولكنه نزلها على غير أهلها، فنزل بعضها على الذهبي على شيخه، والذهبي لم يكن مستحقا لهذا، ونزل بعضها على بعض أئمة أهل البدع الذين يستحقون الجرح، ولكنه أراد أن يعني يجعل التعديل أولى بهم. والشاهد أن السبكي قال ألا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا، إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح. يعني نضرب مثالا بالأزدي، الأزدي كان رافضيا وكان يتكلم في أهل السنة أحيانا بما لا يستحقون، أو يتهم بعض أهل الحديث بالباطل، فلذلك لما كان الحافظ يتعرض لبعض تجريح الأزدي أو لبعض تجريحات الأزدي يقول هو مجروح، الأزدي نفسه مجروح فلا يقبل جرحه، ولكن قد يقبل به بالقرينة. فقال حيث يحتمل الحال شكا، إما الاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحو ذلك، مما لا يوجب سقوط قول الجارح، فهو لا ينتهي للاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين. نعم. أما إذا انتفت الظنون وانتفت التهم وكان الجارح حبر من أحبار الأمة مبرأ عن مظان التهمة، وكان المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد، فلا نتلعثم عند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليه. نعم. إلى آخر كلام، هذا كلام الحق إذ قاله من هو من أهل البدع، ولكنه وافق به كلام أهل الحق. ولذلك أجاب ابن الصلاح أيضا كما في مذكراته في علوم الحديث فيما قاله الشيخ هنا عما تضمنته كتب الجرح والتعديل من الجروح المبهمة، فقال ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في التعديل أو في الجرح والتعديل، وقال لما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك أو هذا حديث ضعيف إلى آخره. قال فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. قال وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. يعني هنا ابن الصلاح يرجح التوقف بخلاف ما عليه الجمهور من قبول جرح الجارح إلى ما يبين له السبب. ثم يعني نقل مناقشة الحافظ ابن كثير الحافظ ابن حجر لكلام ابن الصلاح في مسألة التوقف، فقال الحافظ ابن كثير كما في اختصار علوم الحديث: أما كلام ولي الأئمة المنتصب لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب على ما ذكرناه حتى لو مطيلة في النقل. ونحو ذلك قال الحافظ فيما سمعناه منذ قليل أنه قال: وإن صدر مبينا من عارف بأسبابه، قال ورجح مقدما على التأييد وأطلق ذلك جماعة ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. ثم قال: وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به. ثم قال قبل ذلك: لأنه إن كان غير مفسر لم يقضح في من ثبتت عدالته. فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف. هذا هو التفصيل الذي به تجتمع الأدلة أو يجتمع كلام العلماء دون تنافر. وأخيرا أنقل كلاما لإمام الجرح والتعديل في زماننا شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي عافاه الله وأطال في عمره في طاعته سبحانه في هذه المسألة التي بها وافق جمهور أئمة الجرح والتعديل. نعم. حيث سئل حفظه الله تعالى: هل يجب على العالم ذكر الجرح في شخص معين أم أن الأمر فيه تفصيل؟ فقال: لا يجب. نعم، لأن كثيرا من العلماء يتكلمون ولا يبينون السبب. طيب أكمل الكلام أصلا قرروا الفتوى لا يجب. قال الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى ومتع به: لا يجب، لأن كثيرا من العلماء يتكلمون ولا يبينون السبب. عالم بأسباب الجرح والتعديل، وهو عالم وثقة وموضع ثقة عند الناس، فقال: فلان جهمي، فلان مرجيء، فلان سيء الحفظ، فلان كذاب، فلان متهم، فلان كذا وكذا، فنعطي له دائما الحق، فإذا عارضه عالم آخر حينئذ يبين السبب، سبب الجرح، فإذا بين سبب الجرح فلا يجوز لأحد أن يخالفه، إذا بين سبب الجرح فلا يخالفه إلا معاند صاحب هوى وإن كثر عدد المخالفين، وقد تكلم العلماء في هذا وفصلوا فيه، انتهى كلامه حفظه الله تعالى. هذا واضح بين، لا يحتاج إلى مزيد بيان. وبهذا نكتفي في هذا المجلس، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.